إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فبعد أن فرغنا من بيان الفعل المجرد والمزيد، بقي أن نتكلم عن معاني تلك الأبنية. فالعرب تأتي بهذه الأبنية لمعاني معينة، وقلنا في حد علم التصريف في الحد العملي، قلنا هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها، إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة أي من تلك الأمثلة. فالعرب تأتي بهذه الأبنية لمعاني معينة، وفهم هذه المعاني يعينك على فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: كيف أعرف هذه المعاني؟ نقول: هي تحفظ، أي كل بناء من الأبنية يأتي لمعان معينة، يأتي لمعان كثيرة، لكن أهل العلم تتبعوا البناء بناء بناء ثم قالوا إن هذا البناء يأتي لمعان معينة، وهذا يأتي لمعان معينة، وهكذا. فما لا يحصر يقال هذا يأتي لأغلب المعاني كفعل، فعل هذا لا يمكن أن يحفظ، لأنه الأصل في الأفعال هو الكثير. أما فعل فيأتي لمعان معينة، كذلك فعل يأتي لمعان معينة، فهذا يحصر، ويذكر علماء التصريف هذه المعاني. وأنصح إخواني طلبة العلم أن يحفظوا نظما من المنظومات التي تجمع هذه المعاني حتى تسهل عليهم. فقد بينا في شرح نظم المقصود شيئا من هذه المعاني حين تكلم الناظم رحمه الله تعالى عن بناء فاعل وعن بناء استفعل وأفعل، فقال: لصادر من امرأين فاعل، وقال لك الإله زيدا قاتله. فهذا ذكر معاني لصادر من امرأين فاعل، يعني يأتي للتشارك أو يأتي لأنه يصدر من اثنين. ثم قال بعدها: ولهما أو زايد تفاعلا وقد أتى لغير واقي جلا. هذا من معاني تفاعلا. وحين تكلم عن أبنية استفعل، تكلم عن أفعل في باب فصل في فوائد، تكلم على أفعل ثم تكلم على استفعل، قال: لهمز إفعال معان سبعة: تعدية، صيرورة، وكثرة، حينونة، إزالة، وجدان، كذاك تعريض، فذا البيان، لسين الاستفعال جامعان، لطلب، صيرورة، وجدان، كذا اعتقاد، بعده التسليم، سؤالهم كاستخير الكريم. فذكر معاني أفعل واستفعل، أو ذكر المعاني المشهورة لأنها كثيرة. كذلك ممن أتى بهذه المعاني ابن الحاجب في الشافية، ونظمها صاحب الوافية فيما أذكر، وكذلك ذكرها ابن زين في احمراره على لمية الأفعال لابن مالك. قال ابن مالك رحمه الله: حينما قال بفعل للفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل، أو إذا ضممت فعل فتحت فعل، وإذا فتحت عين فعل ضممت الثاني. فقال بعدها: وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول نوك الذي عليه قد جبل، وجاء ثالثها مطاوعا ويجي مغني لزوما ونقلا عن بنا فعله، والطبع واللون والأعراض جاء لها، وللجسامة فالتقصير فيه على، وصوغ أولها مما يناسبه من اسم عين لمعنى كالأخير جلا. فاعمل به وأصب مع الأخير وخذ أن البذا مفردا تمرته نزلا. واجمع وفرق وأعط وامنع عن وفه واغلب ودفع وإيذاء به حصل به تحول وحول واستقر وسر واستر وجرد وأصلح وارم من نبلا. وبالمقدم حاك وجعلا وبه أظهر أو استر كقرمت البناء طلا. والاختصار كلام صيغ منفردة من المركب باسم الإن وبا نزلا. فبان مما ذكرنا أن بينهما وجهي عموم وتخصيص لمن عقله إلى آخر ما قال. لكن نقول باختصار جديد نسهل هذا المبحث حتى يسهل على طلبة العلم. نقول باب فاعل سواء كان فاعل يفعل أو يفعل، بناء فاعل يأتي غالبا للدلالة على النعوت اللازمة. فلو أن رجلا في أسنانه بياض فنقول شنب ثغره، إذا كان في أسنانه بياض فهذا نعت لازم، نقول شنب ثغره. كذلك يأتي للدلالة على الأعراض والأمراض فنقول جرب فلان وتلف الشيء، هذا كذلك من معاني أبنية فعل. كذلك يأتي للألوان، الألوان غالبا تأتي على بناء فاعلة، تقول حمرة صفرة ساودة وهكذا، فهذا البناء يأتي كثيرا للألوان. ويأتي للمطاوعة وهذا قليل، تقول جدعته فجدع أما وزن فاعلة بضم العين فهذا يأتي للأوصاف والطبائع والأشياء الغريزية، فنقول غربة وخبثة وظرفة وشرفة، هذه أوصاف وطبائع وغرائز. أما بناء فعل فيأتي لجميع المعاني، بناء فعل يأتي لجميع المعاني، ولذلك لا يقال فيه يأتي لكذا وكذا وكذا وكذا، فيأتي للنعوت اللازمة وللأعراض ويأتي للأمراض وللألوان وغير ذلك من المعاني، لا يحصر، يعني حصر معانيه صعب. هذا مجرد الثلاثي، فاعل فاعل فعال. فاعل يأتي للأوصاف والطبائع والغرائز، وفاعل يأتي للأمراض غالبا. هذا الكلام على سبيل التغليب، نتكلم على الكثير في لسان العرب. فاعل يأتي للطبائع وللأوصاف وللأشياء الغريزية، وفاعل بكسر العين يأتي للأمراض وللألوان وللنعوت اللازمة وإلى غير ذلك. وفعل يأتي لجميع المعاني. بعد ذلك نتكلم على مزيد الثلاثي بحرف واحد وهو أفعل وفعل وفعل. أفعل هذا له معان، المعنى المشهور التعدية. لماذا نأتي ببناء أفعل؟ نقول نأتي بهذه الهمزة للتعدية، أن يكون الثلاثي لازما فنأتي بالهمزة لتعدية الفعل. فإذا قلت مثلا جلس زيد، جلس هذا فعل لازم، أنت تريد أن تعديه فتقول أجلست زيدا، لكن بشرط أن يكون الثلاثي لازما. فإذا كان الثلاثي متعديا فلا يقال هذه الهمزة للتعدية. كذلك يأتي بناء أفعل للصيرورة فتقول أورق الشجر، يعني إذا صار ذا ورق. وأطفلت الظبية، يعني إذا وضعت، كما قال لبيد فعلى فروع أيها قاني وأطفلت بالجهلتين ضباؤها ونعامها. ويأتي كذلك للكسرة أثمر البستان، أثمر البستان أي كثرة ثمره ويأتي للإزالة أو يأتي للحينونة كأحصد الزرع أي حان وقرب وقت حصاده. وهذا ما قرأناه منذ قليل في نظم المقصود، لأنه قال حينونة إزالة وجدان كذا كتعريض فذا البيان. الحينونة يعني حان وقرب حصول الشيء، فنقول أحصد الزرع أي قرب وقت حصاده. كذلك يأتي للوجدان. الوجدان ما معنى الوجدان؟ نقول أشجعت زيدا أي وجدته شجاعا. أشجعته أي وجدته شجاعا، هذا المعنى، فهذا وجدان. كذلك يأتي للإزالة، نقول أقذيت عين زيد أي أزلت القذى عن عينه. كذلك يأتي للتعريض، نقول أرهنت البيت أي عرضته للرهن، ويقال فيه العرض، يقال التعريض والعرض. كذلك يأتي للدخول في مكان معين، نقول أصبح زيد أي دخل عليه الصبح، سواء دخل هو في مكان معين أو دخل عليه وقت معين أو زمان معين. نقول أصبح زيد أي دخل عليه الصباح، ونقول أعرق زيد إذا دخل العراق، كما قال الممزق العبدي فإن تتهموا أنجد خلافا عليكم، وإن تؤمنوا مستحق بالحرب أعرقي. وقال الراعي النميري أبا مالك سار الذي قد صنعتم، فأنجد أقوام بذاك وأعرقوا. أنجد أي دخلوا نجدا، وأعرقوا أي دخلوا العراق. كذلك يأتي لمطاوعة فعل، كما لو قلت جلست زيدا فأجلس، وهذا قليل في لسان العربي. وقد أنكر مجمع اللغة العربية، سئلوا عن قولي أن أفعل قد يأتي لمطاوعة فعل، فقالوا هذا ليس بصواب، واحتجوا بقول الزمخشري، وهم مخطئون محجوجون بالسماع. فقد نقلت في رد عليهم في مقال أن هذا قليل في لسان العربي، أن يأتي أفعل لمطاوعة فعل. نص على ذلك سيبوي وغيره من أئمة اللغة. فأقول جلست زيدا فأجلس، أي يأتي لمطاوعة فعل. قد يأتي بمعنى الثلاثي، قد يأتي أفعل بمعنى الثلاثي، نقول سقى وأسقى كلاهما بمعنى واحد، وسرى وأسرى. العرب توسعت فاستعملت أفعل بمعنى فعل. وقل أن يأتي أفعل ولا فعل له، أو ولا فعل له، أو ولا فعل له، أو نقول باختصار شديد قل أن يأتي أفعل ولا ثلاثي له. كما لو قلت ألفا، ألفيته، ألفا لا ثلاثي له فيما أعلم. كذلك يأتي بمعنى الدعاء، أقول أسقيته أي دعوت له بالسقيا، كما قال ذو الرمة وأسقيه حتى كاد مما أبسه تكلمني أحجاره وملاعبه. فهذا يأتي بمعنى الدعاء. بعد ذلك فعل، فعل يأتي لمعان كذلك لكنه أقل من أفعل. يأتي بمعنى النسبة، كما لو قلت فسقت زيدا أو كفرته أي نسبته إلى الكفر أو إلى الفسق. كلاهما مسموع في كتاب الله جل وعلا. ويأتي كذلك للصيرورة، تقول حجر الطين أي صار الطين كالحجر في اليمود والصلابة. ويأتي كذلك للتوجه إلى مكان معين أو إلى زمان معين، نقول شرق زيد وغرب يعني توجه إلى الشرق أو إلى الغرب. ويأتي كذلك للتعدية، نقول فرحت زيدا، فرح هذا فعل لازم، وخرج فعل لازم، فتقول خرجت الحديث وفرحت زيدا، هذا كله يؤتى به للتعدية. ويأتي فعل للنحت، وهذا اختصار حكاية الشيء، فنقول سبح وهلل من لا إله إلا الله، نقول هلل هذا نحت، وسبح من سبحان الله نقول سبح، هذا يأتي النحت على هذا البناء. وقد يأتي بمعنى الثلاثي، نقول فتش وفتش، فتش بمعنى فتش، فتش المتاع وفتش المتاع، كلاهما بمعنى واحد وهذا قليل. فعل البناء الثالث، فعل، فعل يأتي لمعنى مشهور، وهو للدلالة على وقوع الحدث من اثنين، أي كل منهما شارك الآخر في الحدث، نقول ضارب زيد عمرا، ضارب زيد عمرا، إذن كل منهما أوقع الضرب على الآخر. لكن في الإعراب نقول زيد فاعل وعمرا مفعول به، أما في المعنى فكل منهما مفعول به وكل منهما فاعل، لأن كل منهما قام بالفعل ووقع عليه الفعل، فنقول قاتل زيد عمرا، ضارب زيد عمرا، أي كل منهما شارك الآخر في الفعل في القتال أو في الضرب. صدر الضرب من زيد ووقع على عمرو، وصدر من عمرو ووقع على زيد، لكن في الإعراب نعرب الأول أو نعرب المرفوع منهما فاعلا والمنصوب مفعولا به. لكن قد يأتي للوقوع من واحد ولا يفيد المشاركة، كما لو قلت قاتلهم الله، فهذا قطعا لا يدل على التشارك أو على المشاركة، وهذا قليل. كذلك يأتي فاعل لمعاني أخرى كالموالاة، تقول واليت المذاكرة، أي أوليتها وأتبعت بعضها بعضا، تقول واليت الصيام، أي أتبعت بعضه بعضا، وهكذا. قد يأتي للدلالة على مجرد وقوع الفعل، تقول سافر زيد، أي أحدث السفر، سافر أحدثه، سافر زيد أحدث السفر أو فعله. قد يأتي كذلك، قد يكون الفعل لازما فيصبح متعديا إذا بنيته لوزن فاعل، يعني يأتي للتعدية، كما تقول جلس زيد، فإذا قلت جالست زيدا صار متعديا. وقل أن يأتي فاعل بمعنى تفاعل، سيأتينا الكلام على تفاعل، فاعل قد يأتي بمعنى تفاعل، نقول سارع وتسارع، وهذا قليل كذلك. إذن هذه معاني أفعل وفعل وفاعل. نأتي إلى الثلاثي المزيد بحرفين، نأتي إلى الثلاثي الذي زيد فيه حرفان فصار خماسيا. البناء الأول منه انفعل، انفعل يأتي لمعنى مشهور وهو المطاوعة، أقول كسرت الزجاجة فانكسر، كسرت الزجاجة فانكسر، قطعت اللحمة فانقطع، فانقطع انفعل، انكسر على بناء انفعل، هذا يأتي للمطاوعة. قد يقول قائل ما المطاوعة، ما معنى المطاوعة؟ نقول المطاوعة هي حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله، كما قال في متن البناء، نقول كسرت الزجاج فانكسر، أي قبل الزجاج أن ينكسر، قبل الزجاج الانكسار، انكسار الزجاج أثر حصل عن تعلق الكسر الذي هو الحدث الذي دل عليه الفعل. هذا معنى المطاوعة. كذلك قد يأتي فعل لازما من غير أن يكون مطاوعا كانفطر، كما قال الرب جل وعلا: إذا السماء انفطرت. فهذا لازم لا يدل على مطاوعة. كذلك انفتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أذان معنيان لانفعل. أما افتعل فله معان متعددة. يأتي للمطاوعة كما يأتي انفعل، فنقول: جمعت الإبل فاجتمعت، أي قبيلت الإبل الجمع. واضح هذا بمعنى المطاوعة. وقد يأتي متعديا: اتخذ، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فهذا أتى متعديا. ونقول: احتسبه فلان فلانا، احتسبه، أي أتى كذلك متعديا. كذلك يأتي بمعنى الاتخاذ: اكتسى فلان ثوبا، أي اتخذه، واتخذ خاتما من حديد أو من فضة، يعني يدل على معنى الاتخاذ. ويأتي بمعنى الاجتهاد، نقول: اجتهد فلان في طلب العلم، هذا يدل على معنى الاجتهاد. ويأتي لمعنى الإظهار، نقول: اعتذر، أي أظهر العذر. ويأتي للتشارك، اقتتل زيد وعمر، أي تشارك كل منهما في القتال. وربما جاء بمعنى الثلاثي، ككحل واكتحل وتبع واتبع. هذا كذلك كل منهما يدل على المعنى الذي يدل عليه الآخر، كل منهما بمعنى واحد. وربما جاء قليلا بمعنى استفعل، نقول: اعتصم واستعصم، اقتتل واستقتل. وربما جاء مطاوعا لباب أفعل، نقول: احترق، لي كما في قوله تعالى: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. احترق هذا مطاوع لأفعل الذي هو أصابها. هذا كذلك من معاني افتعل. الباب الثالث: افعل، يفعل. وهذا يأتي لمبالغة اللازم، نقول: احمر، هذا لمبالغة اللازم منه. وهذا البناء يأتي للألوان كثيرا، فيدل على المبالغة مع الدلالة على الألوان والعيوب، كما نقول: احمر، يدل على المبالغة ويدل على اللون ويدل على العيب، كعور. وهذا كثير في الألوان، تأتي كثيرا على هذا البناء، كما قال جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فتبيض وتسود كل منهما يدل على اللون ويدل على المبالغة فيه، فليس هو كبيضة أو كسودة، وإنما هو يدل على المبالغة في اللون، أي اشتد بياضها واشتد سوادها، نسأل الله العفو والعافية. فأما الذين اسودت وجوههم، هذا اسود، هذا الماضي. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ويأتي للدلالة على العيوب، كما قلت: كعورة وزورة إلى غير ذلك. بعد ذلك تفعل، وهذا يأتي لمعان متعددة، منها الاتخاذ، نقول توسد ثوبه أي اتخذه وسادة. ويأتي للمطاوعة، نبهت زيدا فتنبه، نبهت زيدا فتنبه، وعلمت زيدا فتعلم. إذن يأتي لمطاوعة فعالة. وقد يكون متعديا مع كونه مطاوعا، وهذا قل من ينبه عليه، بشرط أن يكون الرباعي متعديا لمفعولين، فيكون المطاوع متعديا لمفعول واحد، كما لو قلت علمته العلم فتعلمه، أي فتعلم العلم. علمته الهاء هذا المفعول الأول، العلم هذا المفعول الثاني، فتعلمه، فالمطاوع تعدى إلى مفعول به، وهذا قليل وقل من ينبه عليه أصلا من الشراح. كذلك يأتي للتجنب والوقاية، تحرج زيد أي تجنب الحرج واتقاه. ويأتي للنسبة، تقول تعرب أي انتسب إلى العرب، وتهود إذا انتسب إلى اليهودية، وتنصر إذا انتسب إلى النصرانية. وربما جاء بمعنى استفعل، تقول تنجز واستنجز، كل منهما بمعنى الآخر. وربما جاء للتكثير، ربما جاء للتكثير، تقول تعطينا للتكثير من التعاطي. بعد ذلك تفاعل، وتفاعل يأتي للمشاركة بين الاثنين، يدل على المشاركة أو التشارك بين الاثنين، فصاعدا فأكثر من الاثنين، خلافا لوزن فاعل فإنه يكون للمشاركة بين الاثنين لا غير في أكثر الأحوال. أما تفاعل يدل على المشاركة بين الاثنين فصاعدا، تقول تباعد زيد وعمر، أي كل منهما أحدث شيئا من التباعد فاشتركا فيه. كذلك تظاهر، كما قال جل وعلا وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، كذا قرأ حفص والكسائي وغيرهما، وقرئ بتشديد الظاء وإن تظاهر عليه. كذلك يأتي المشاركة بين أكثر من اثنين، تصالح القوم، هذا مثال وقع فيه التشارك بين اثنين فأكثر، كما نقرأ جميعا في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا تشارك بين اثنين فأكثر. وربما دل وزن تفاعل على التظاهر بالشيء دون حقيقته، كما لو قلت تغافل الرجل، أي تظاهر بالغفلة وهي منتفية عن، أي هو الذي يظهر التغافل وهو ليس بغافل. كذلك تقول تمارض زيد، أي تظاهر بالمرض وليس به مرض، وهو في هذه الحالة لا يكون صادرا إلا من واحد، في هذه الحالة لا يكون صادرا إلا من واحد، فلا يكون فيه تشارك. كذلك أدل على حصول الأمر شيئا فشيئا، كما لو قلت تواردت الإبل، أي حصل ورودها شيئا فشيئا. كذلك يأتي وزن تفاعل لجعل الفعل المتعدي لازما، عكس ما يأتي كثيرا في المزيد، أي كثير من أبنية المزيد تجعل الفعل اللازم متعديا، بناء تفاعل يعكس ذلك فيجعل المتعدي لازما. ضرب زيد عمرا هذا فعل متعد. لو قلت ضرب زيد عمرا كذلك، فإذا قلت تضارب زيد وعمر أصبح لازما. وقد يصير الفعل المتعدي لمفعولين متعديا لمفعول واحد، تقول قاسم زيد عمرا الشيء، قاسم زيد عمرا اللقمة، فقاسم يتعدى لمفعولين عمرا المفعول الأول، اللقمة المفعول الثاني. فإذا قلت تقاسم زيد وعمر اللقمة صار متعديا لمفعول واحد بعد أن كان متعديا لمفعولين. كذلك نازع وتنازع، كما قال الأعشى نازعتهم قضب الريحان متكئا وقهوة مزة راوقها خاضل. فجاء أمر القيس به متعديا لمفعول واحد، قال فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميالي. كذلك يأتي لمطاوعة فاعل، تقول باعته فتباعد. ويأتي كذلك للطلب، تقاربت من الشيء أي طلبت القرب منه، ويقال فيه القصد، يقال القصد يأتي بمعنى القصد أي قصدت القرب منه. هذه معاني مزيد الثلاثي بحرفين. بعد ذلك مزيد الثلاثي بثلاثة أحرف، والبناء الأول منه استفعل، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.